والتدبير والنصر والرزق، وأيضا تتمت أبواب تتمت آيات وأحاديث الباب أيضا تدل على أن كل الأنداد ليس لهم من الأمر شيء، وأن الذي يجب أن يفرد بالعبودية والألوهية من إليه الأمر كله وله كل شيء إيجادا وإفناء وخلقا ورزقا وتدبيرا. لذلك بدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هذا الباب بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا يدل على سفه المشركين كيف عبدوا من بهذه الصفة، عبدوا المربوبين لله عز وجل الذين يخلقون ولا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك تجد أن حقيقة التوحيد يرجع إلى الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وإثبات الألوهية الحق لله وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا تعرف أن الشرك لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، بل كل الأدلة تدل على أن من سوى الله عز وجل مربوب لله، مخلوق لله، يجري فيه أمر الله وقضاء الكون والقدر. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يعني أين هذه الآلهة التي جعلتموها شركاء لله وأندادا لله؟ لا شيء، ولا تستحق العبودية ولا التأله. وأنكر الله عز وجل عليهم هذا، قال: كلا. ثم بين الله عز وجل كماله الموجب لإفراده بالألوهية وحده: كلا بل هو الله العزيز الحكيم. رأيت شرك الخلق، رأيت منهم من يعبد الحجارة، ومنهم من يتبرك بالحجارة، ومنهم من يتبرك بالشجر، ومنهم من يستغيث بالموتى، ومنهم من اتخذ أندادا مخلوقين مربوبين لله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وإثبات الألوهية الحق لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا تعرف أن كلمة التوحيد لها ركنان: ركن النفي لا إله، تنفي كل الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل وتكفر بها، وركن الإثبات: إلا الله تثبت الألوهية الحقة لله وحده لا شريك له. ثم قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير اللفافة اللي على نوى التمر، هذه ما يملكها هؤلاء الموتى الذين يدعونهم من دون الله عز وجل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم موتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يملكون تدبير أمر الخلق ولا نفع الخلق ولا رزق الخلق ولا نصر الخلق ولا تدبير أمور الخلق، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا يوم القيامة يتبرؤون من شرك هؤلاء بهم، وهذا كله يدل على تقطع الأسباب بين المشركين ومن يعني اتخذوهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. أما المؤمنون الموحدون الذين عبدوا الله عز وجل فالله هو الذي يتولاهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ويتولاهم هداية ونصرا ورزقا وتدبيرا، لذلك يرغبون إليه ويصمدون إليه وتتوجه قلوبهم إليه رجاء ومحبة وخوفا وتعظيما ورغبة ورهبة، ويسألونه قضاء حوائجهم ويسألونه الرزق والنصر والتدبير، لأنه هو الذي يملك ذلك كله. أما المربوبون من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا من ذلك، بل يجري فيهم أمر الله وقدر. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد أذى الكفار له وقاتلوه وقصدوا قتله وأخرجوه من مكة ومن داره، وآذوا من اتبعه على توحيد الله تبارك وتعالى، وصدوا عنه وصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، وبذلوا كل جهدهم لإطفاء نور الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل تولى رسوله والمؤمنين وأظهر دينه ولو كره المشركون. والله عز وجل يداوي الأيام بين الناس، وفي غزوة أحد كان الظهور في أول الغزوة والنصر للصحابة رضي الله عنهم، ثم خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا جبل الرماة واستعجلوا أخذ الغنائم، وهذا ليس كل الصحابة الذين كانوا على جبل الرماة، وليس كل من كان على جبل الرماة. أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه لم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ الرماة عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطيعوه، فالتف عليهم العدو ونالوا منهم وتسببوا في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، فشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. فقال كالمستبعد لهداية هؤلاء المصرين على قتله ومقاتلته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يهدي، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني قال ذلك كالمستبعد، فاستعتبه الله تبارك وتعالى وقال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا فيه ماذا؟ تبيين للمؤمنين والموحدين من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس له حق في الربوبية، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، ولذلك هو لا يملك هداية التوفيق إلى الإسلام، هذه ما يملكها إلا الله عز وجل. هو يملك هداية الدلالة، تبيين الإسلام وشرح الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما القلوب هدايتها إلى الإيمان بالإسلام والعمل الصالح، هذه إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب وما هداه الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا في من استبعد هدايته من هؤلاء النفر الذين كان يدعو عليهم في قنوته: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الأمر لله عز وجل، إن كان أظهركم عليهم في القتال في الجهاد سواء في غزوة أحد أو غيرها، أو إن كان الله عز وجل كبتهم بعذاب من عنده، أو إن كان الله هداهم للإسلام، فليس لك من الأمر شيء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه ليس له من الأمر شيء، فمن دونه من الأولياء والصالحين من باب أولى. لذلك الغلو في الأولياء والصالحين وجعلهم في منزلة الربوبية هذا شرك أكبر. فليس لك من الأمر شيء. وأيضا هذا يدل على ماذا؟ يدل على ضلال ملاحدة العلمانيين النصارى الذين قالوا: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والموحدون يقولون: قل إن الأمر كله لله. فالأمر كله لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن ينازع الله عز وجل في حكمه الشرعي، كما أنه لا يمكنه أن ينازعه في حكمه القدري. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على مسائل عظيمة، منها جواز القنوت في النوازل. يعني إذا كان في المسلمين نازلة عظيمة من تسلط عدو أو قتال أو جهاد أو ابتلاء أو أمر عظيم دهم المسلمين، فإنهم يقنتون. وهذا الحديث الفاضح يفسر بعضها بعضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في الصلوات كلها، ما هو بس بصلاة الفجر، وفي الصلوات السرية والجهرية يدعو في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع على الكفار لاشتداد أذاهم للمسلمين. ولا يزال هذا الأمر محكما، إذا أصابت المسلمين نازلة جاز لهم القنوت، بل يسن لهم القنوت، بل يكون هذا من أسباب دفع البلاء عنهم. والدعاء في الصلاة أرجى في الإجابة من الدعاء خارج الصلاة، فيقنتون في الصلاة. أما التزام القنوت فقط في صلاة الفجر في كل يوم في النوازل وفي غير النوازل، واستصحاب ذلك الدهر كله، هذا غير صحيح، مخالف للسنة. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارغ الدنيا حديث ضعيف في إسناده أبو جعفر الرازي، وهو ليس بالقوي في الحفظ، فلا يقبل منه مثل هذا التفرد. ويجوز لعن الكفار إذا اشتد أذاهم على المسلمين. أما لعن المعين من الكافر، يعني تلعن الكفار بأوصافهم، أو يعني مجموع من يقاتل المسلمين ويؤذيهم. أما يعني الكافر بعينه فهذا ما دام حياً فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لماذا؟ لأنه ما دام حياً قد يهديه الله عز وجل ويسلم. وبهذا نعرف أن اللعنة نوعان: لعنة موصوف، وهذا جائز ومحكم باق إلى يوم القيامة، تقول ألا لعنة الله على الكافرين، ولعن معين، هذا الكافر الحي ما دام حيا ما يعين في لعنه لأنه قد يختم له بالإسلام. أما من مات على الكفر فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قبض أبو طالب على الكفر قال: هو على ملة عبد المطلب. وهؤلاء الثلاثة الذين كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيانهم، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، أسلموا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وأكثر كفار مكة وقبائل العرب أسلموا بعد إعراضهم عن الإسلام وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومقاتلتهم على الكفر. وكان بعض القبائل ما أسلمت ولا قاتلت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنتظر ما يحصل بينه وبين قومه. قالوا: إن ظهر على قومه فهو نبي حق. لذلك بعد غزوة فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. هذا بالنسبة إلى الكفار. وفي حكمة إنه الكافر إذا ما أسلم من أول الأمر تكرر له النصيحة، والعاصي من باب أولى. يعني ندرك تقوى إذا بلغه عن شخص فسقا ومعصية أو غيره كان الله يهديه ويطهر الأرض منه. انظر إلى قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني قال قتادة رحمه الله تعالى وهو من أمة المفسرين من التابعين الذي تلقى معاني القرآن عن الصحابة، قال: لو عاجل الله الكفار خصوصا كفار مكة بالعقوبة لكفرهم وإعراضهم عن الإسلام كان أفنعهم من أول مرة الأمر. وإنما الله عز وجل كرر الخطاب إليهم حتى أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. فكرر النصيحة للمسلمين، وخصوصا من استمر على أمر معين سنوات من مخالفة الشرع أو عنده بطانة سوء تزين له مخالفة الشرع، كرر النصيحة ولا تكن كدعاة أحزاب الإسلام السياسي يجعلون التكفير خاصا في ولاة المسلمين، ويكون نفس المكفر موجبه فيهم ويعطلون الحكم الشرعي عنه. يعني ظهرهم يكفرون الولاة بسبب الحكم بغير الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويوم جاء الوقت لهم وحكموا ما حكموا بالشريعة. طبعا في السودان ما يحكمون بالشريعة مع أنهم بدأوا ثورتهم بشعار تحكيم الشريعة، وهي قامت الثورة يعني على يعني ثورة الإخوان المسلمين ونصرتهم لعمر البشير. وأردوغان هذا قائدهم وخليفتهم المعظم ما يحكم بالشريعة بالعلمانية، بل اللي ذهب إلى بلده أعوذ بالله وجده يستحل الحرام المجمع على تحريمه والعياذ بالله. هذا كل شيء يفعله عفو، ليش؟ لأنه من الإخوان المسلمين، هذا مو بدين. والمقصود أيضا أنه الإنسان يدعو إلى الله عز وجل، ينكر المخلص، ينكر على ولاة أمره وغيرهم من حكام المسلمين، مثل ما نقول حنا أمس ننكر على أشقائنا في الإمارات تصديرهم للأئمة المضلين اللي يكفرون معاوية ويكفرون أبا سفيان، واللي كذلك ننكر على غيرهم، على قطر من أول قطر يوم كان فيهم مشايخ على السنة، العلامة محمد بن عبد العزيز المانع والعلامة أحمد بن حجر البطامي، كانت بلادهم تدعو إلى التوحيد وتحكم بالشريعة، يوم جابوا الأئمة المضلين مثل القرضاوي وربعة دعوا إلى الإلحاد ويريدون أن يصدروا الإلحاد للعالم الإسلامي ويوقعون فيهم الشر والحروب بسبب الدعوة للإلحاد ونصرة الإلحاد، الحرية قبل الشريعة. أنكر على هذا وعلى هذا، وكل ما أنكرته الشريعة أنكره. هذا المخلص، هذا الصادق. أما أن هذا يتألفك بمنصب ولا جاه ولا يرزك بالفضائيات، خلاص يصير هو كل ما يسويه عفو واللي يسوي غيره كفر، هذا مو بدين. قال وفيه يعني في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته وأخص الناس به شيئا، فكيف بمن هو دونه صلوات الله وسلامه عليه؟ فالخلق كلهم مربوبون لله عز وجل، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قام واعظا في قومه وإجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فأنذر أولا قبيلته ثم خص منهم، خاصت قرابته عمه العباس وعمته صفية، ثم خص في الدعوة أخص قرابته ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا أيضا فيه توجيه للمسلمين إلى العناية بالدعوة بقرابتهم وبلدهم قبل الأباعد. والحمد لله الآن تيسرت أمور الدعوة، فيمكن للإنسان أن يكون داعياً للقريب والبعيد، والإنسان أيضاً يحرص على هداية الخلق جميعاً. قال الله تبارك وتعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال فيه مسائل تفسير الآيتين، وهو أن كل ما يعبد من دون الله لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، فمن توجه إليهم بالاستغاثة والدعاء فقد أشرك، ومن عبدهم مع الله عز وجل فقد أشرك، ومن اتخذهم أندادا من دون الله عز وجل فقد خالف الفطرة والعقل والشرع والنقل. ثم قال في المسألة الثانية قصة أحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد هداية من آذى في غزوة أحد وقصد قتله، قال كيف يهدي الله قوما كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فهداهم الله عز وجل، لأن هداية التوفيق إلى العمل إلى الله عز وجل وليست إلى مخلوق ولو كان نبيا. ثم قال: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. وهذا يدل أيضا على أن المؤمنين إذا وجد في حقهم ما يوجب لهم الدعاء والقنوت في الصلاة فإنهم يفعلون ذلك، لأن هذا من أسباب دفع البلاء عنهم، التوجه إلى الله عز وجل ودعائه، ومن أسباب أيضا أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: أن المدعو عليهم كفار، وهذا يدل على إيش؟ على جواز الدعاء على الكفار الذين اشتد أذاهم للمسلمين. وقال: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن عداوة القرابة أحيانا تكون أشد من عداوة الأباعد، والسبب في ذلك البغض الذي سببه الكفر ومعاداة في الدين، وأيضا أحيانا قد يكون سببه الطمع في الجاه، لأن كثيرا ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أنه رسول الله حقا وصدقا، لكن كما قال أبو لهب، قال يعني: كنا نحن نطعم الحجاج ونسقي الحجاج، ويعني كانت لنا السيادة في العرب، فجاء بنو هاشم بنبي، فمن أين لنا أن نأتي بنبي؟ يعني الكفر سببه أيضا الحرص على الجاه، وهذا يدل على خطر الجاه على إسلام الناس، أنه قد يوقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. والكفار، هذه الفائدة، المسألة الخامسة، تدل على فائدة عظيمة، إلى أن الكفار أنواع باعتبار أذاهم، منهم الكافر اللي ليس له شأن إلا في خاصة نفسه، يريد أن يسلم من خصومات قومه ولا خصومات المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه. ومن الكفار من هو حليف للمسلمين، وجد هذا، خزاعة كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وكان كفرهم أغلظ من كفر أهل الكتاب، كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتدى عليهم بكر. ومن الكفار من هو شديد الأذى للمؤمنين. ومن الكفار أيضا من هو أغلظ كفرا باعتبار نوع شركه وكفره. قال الله تبارك وتعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. ثم قال في المسألة السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فغيره من المخلوقين من باب أولى، وأنه الإنسان يعرف مقامه، ولا يجوز أن يجعل نفسه ندا لله عز وجل فيحكم ويعطل حكم الله عز وجل، يحكم بحكم يخالف حكم الله عز وجل ويعطل حكم الله عز وجل ويؤخر حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا الآن هو الشر العظيم الذي فسدت بسببه بلاد الإسلام، إلا يعني الدولة السعودية التي هي باقية على تحكيم الشريعة، والله يحفظها أيضا، نسأل الله عز وجل أن لا يعني يقصدها العلمانيون إفساد توحيدها وتعطيل تحكيمها بالشريعة. فحراسة بلاد المسلمين في توحيدهم وفي أخلاقهم هذا من أوجب الواجبات على ولاة الأمور، أن يأخذوا أمور الدولة بالحسم، يجب عليه من يقيم التوحيد، ومن ذلك تحكيم شرع الله عز وجل. ثم قال قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، لأن الأمر كله لله، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء. قال القنوت في النوازل، شرحنا هذا، قال تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم يجوز لعن المعين إذا اشتد أذاه على المسلمين، أئمة الكفر هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين ويؤذونهم ويريدون الظهور للكفر والشرك، يجوز لعنهم والدعاء عليهم. ثم قال لعن المعين في القنوت، أيضا كرر هذه الفائدة في المسألة العاشرة، نحن لا نستبعد هداية أحد من الكافرين، لكن إصرار الكافر على الدعوة للكفر والقتال عليه وقتال الإسلام والمسلمين وأذيتهم، هذا يجوز الدعاء عليه، لأن هذا يعني من جواز الدعاء لدفع ظلم الكافر على المسلم، وليس يعني أنه نستبعد إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه واتقي دعوة المظلوم، فمفهوم جواز دعوة المظلوم على الظالم. قال قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرته ثم خص خاصة قرابته وبين لهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا، وأن الأمر كله لله في هدايتهم وفي تولي أمورهم كلها، وإنما هو يملك دعوتهم وتبيين الحق لهم، أما الهداية للإسلام والتوفيق للعمل فهذه إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو لم يفعل، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. صلى الله عليه وسلم صبر على الدعوة إلى الله عز وجل، وقالوا عنه ساحر ومجنون وآذوه، وصبر وكتب الله عز وجل له الظهور، وكتب الله به هداية الخلق، هدى الله به الخلق، هدى الله به الخلق. قوله في المسألة الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، فليس لأحد يعني عند الله عز وجل ولاية تجعله ربا وشريكا مع الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذر قومه ويبين لهم أنه ليس له من الأمر شيء، وإنما هو داع إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يدخل الناس الجنة أعمالهم الصالحة وليست أنسابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من هو كافر وهم من سادات العرب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، وإنما يملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية تبيين الحق وتبيين صراط الله المستقيم، أما التوفيق للعمل والهداية للإسلام هذه إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل الميت يسمع الحي، وهل المنفي في قوله عز وجل لا يسمع دعاءكم مطلق السماع أم سماع الإجابة؟ الميت لا يسمع، لأن هذا هو الفرق بين الحي والميت، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وإنما يخص من هذا ما خصه الدليل، مثل سمعه لقرع نعال المشيعين له في الجنازة إذا ذهبوا عنه، ومثل من خصهم الله عز وجل بالسماع حيث أراد سبحانه وتعالى إسماعهم، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر. أما ما لم يرد فيه النص فيبقى الميت ميت، ما يسمع كلام الناس. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فالميت ما يسمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يقول لا تلعن الكافر الميت فأنت لا تعلم، ربما أسلم قبل أن يموت. لا، من علم أنه مات على الكفر ما تقعد تقول ربما أسلم قبل أن يموت، مو بكيفكم. واحد مات على الكفر معلوم كفره بين الناس، والله سوى شركة أبل ولا سوى جهاز كمبيوتر ولا ما سوى، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في أغلى من أبي طالب بالنسبة للكفار، يعني إذا جئت تقيمهم بالنسبة إلى أنواع الكفار، أول شيء عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن أذى قريش خصوصا في أول الدعوة، ما أسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ما أخذت حمية الجاهلية، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يؤذيه جاره أخرج متاعك ومن مر به يلعنه، ما المراد باللعن هنا؟ يعني هو تسبب في أسباب لعنته، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الملاعن الثلاث، اللي يبول في طرق الناس ويتغوط في طرقهم، هذا هو تسبب على نفسه بأسباب اللعنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القنوت يحتاج إلى إذن ولي الأمر؟ إذا كان الناس في صلاح ويقنتون لأسباب شرعية، هذا من وظائف الإمام، ما دام عين الإمام من قبل الدولة من وزارة الأوقاف فهو مؤتمن يقوم بظاهر السنة الشرع. أما ترى من أول يعني أدركنا أقوام خصوصا في بعض المناطق في السعودية، يوم جاء تعميم بالقنوت للدولة وقت تفجيرات القاعدة ما يقنطوا. وش يدل على أنه إذا صار الوضع مخالف للسنة وصار هؤلاء الأئمة مضارون لنا موالون للخوارج، يجي تعميم ويغير حتى هؤلاء، يجي غير. نعم. Yeah. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد نصيحة وكلمة توجيهية للمجتمع الآن، فإن هناك حملة تسمى لوياك، وهي تدعو إلى التحرر من الأحكام الشرعية، وتدعو للمنكرات والاختلاط، وتستهدف الشباب والبنات في الجامعات وغيرها، وخلفها مجموعة تدعمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المنظمات التي تدعو إلى نبذ الشريعة وإلى إفساد أخلاق المسلمين ومجتمعاتهم وتقويض مجتمعات المسلمين من أسباب قوتهم من العفاف والتقى ومكارم الأخلاق وعقيدة التوحيد، وتدعو إلى تغريب المجتمع وإلى تشبه المسلمين بالكافرين في أنماط حياتهم، والتشبه بالكافرين في لباسهم فيما يخالف الشرع، وفي نظمهم التي تبيح كل حرية ولو كانت شركا أو كفرا أو ظلما أو مخالفة لأمر الله ونهيه، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. يجب على ولي الأمر أولاً أن يمنعهم ولا يصرح لهم، ويجب عليه أيضاً أن يكف دعوتهم هذه التي تفسد بلاد المسلمين، ويجب إظهار دين الله عز وجل في بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب خصوصاً، وإظهار شرائع الإسلام وشعائر الإسلام، وحفظ مجتمعات المسلمين من أسباب الفساد من الاختلاط وتبرج النساء، والدعوة إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. ما من خير إلا وقد دعا إليه هذا الدين، وما من شر إلا وقد حذر منه. ونحن لا نكفر من يقع منه معاصي أو ذنوب أو مخالفات للشريعة، لكن نحذر من يقصد تغيير هوية الإسلام وإفساد مجتمعات المسلمين. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. في دعاة أشد حماسة لعلمانية الكافرين من الكافرين أنفسهم، وازداد الأمر سوءا بدعوة أحزاب الإسلام السياسي خصوصا الإخوان المسلمين إلى نحو يعني دعوة العلمانيين، الحرية قبل الشريعة وبئس ما دعوا إليه. هذا إفساد لبلاد الإسلام. الله يكفي المسلمين شرهم ويهدي ضال المسلمين. آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.